بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام المسافر. تقدم حكم القصر وأنه رخصة للمسافر وما يتعلق بذلك من فروع، وما يحكم به فيها. والآن ننتقل إلى رخصة أخرى، وهي رخصة الجمع. وبدأ المصنف بالجمع بالسفر، الجمع بسبب السفر، وفي ذلك يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ولما أنهى الكلام على قصر الصلاة بالسفر تكلم على الجمع بين الصلاتين المشتركتين الوقت، ولجمعهما ستة أسباب: السفر والمطر، والوحل مع الظلمة، والمرض وعرفة، ومزدلفة. وتكلم هنا على الأربعة الأول، وسيذكر الباقي في محله. فقال: ورخص له أي للمسافر رجلا أو امرأة جوازا بمعنى خلاف الأولى جمع الظهرين لمشقة فعل كل منهما في وقته ومشقة السفر ببر أي فيه لا في بحر، قصرا للرخصة على موردها إذا طال سفره، بل وإن قصر عن مسافة القصر إن جد سيره، بل وإن لم يجد بلا كره أي كراهة متعلق برخص أي بلا خلاف الأولى. إذن بدأ المصنف بذكر الحكم والشروط، فقال: رخص لمسافر. والرخصة تعتريها الأحكام الخمسة كما هو معلوم، إلا أن حكم الرخصة هنا أنها خلاف الأولى، هي أنها ليست واجبة ولا مكروهة، بناء على أن الكراهة توصف بها بناء على الأحكام الأربعة وليس الأحكام الخمسة. الرخصة تعتريها الأحكام الأربعة أنها لا تكون حراما، يعتريها الأحكام الأربعة: الوجوب والندب والكراهة والإباحة، وهي الأصل، بناء على أن الإباحة ليست وحدها حكم الرخصة، لأنه كما تعلمون اختلفوا في الرخصة إذا وصفت بالوجوب هل بسبب أنها رخصة أو بسبب دليل آخر. وصفها بالرخصة متفق عليه، وصفها بالوجوب أو بالندب قيل بأنه ليس بسبب كونها رخصة ولكن بسبب أدلة خارجية، وهذا قد تقدم بحثه في مبحث الرخصة فلا حاجة إلى تكراره. رخص لمسافر. المسافر هنا ليس كالمسافر في باب القصر، بل بينهما بعض الفروق. الفرق الأول أن هذه الرخصة لا تتقيد بالسفر المباح، فالعاصي وكذلك اللاهي له أن يجمع في سفره إذا توفرت الشروط الآتية. إذن اشترط في صلاة القصر أن يكون سفرا مباحا، فيندرج فيه الوجوب والندب. وأما هنا فإن السفر كيفما كان هو المقصود، هذا الأول. الثاني أنه لا يشترط في هذا السفر مسافة القصر، ماشي شرط، ولذلك فالمسافر هنا يختلف بهذا الذي ذكر عن المسافر الذي في باب القصر. رخص لمسافر ذكرا أو أنثى، راكبا وماشيا، خلافا ابن علق من المالكية الذي قصر الرخصة على الماشي. مشهور في المذهب أن من سفر سواء كان راكبا أو ماشيا، ذكرا كان أنثى، كان السفر مباح أو غير مباح. ففي السفر هنا إطلاق، وفي المسافر أيضا إطلاق، إلا أن بعض الفقهاء قال إنما تكون هذه الرخصة للماشي وليس للراكب، وهذا ضعيف ومرجوح، لأن هذا التقييد لا يوخذ له، لا يوجد له مأخذ، بناء على أن موضوع الرخصة إذا أطلق، وصف علة الرخصة إذا أطلقت فإنها لا تتقيد إلا بدليل، إلا بدليل نحتاج هذا إلى الدليل. وكذلك أيضا اللفظ لا يؤخذ منه الشرط إلا إذا وجد دليل. فهذا الشخص الذي يسافر سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان عاصيا أو لاهيا، سواء كان مسافة قصر أو غير مسافة قصر، سواء كان راكبا أو ماشيا، فهذا كله يجوز له هذه الرخصة التي ستطلق. رخص لمسافرين ببر، هذا القيد الأول، هذا الشرط الأول، ببر، لأن الرخصة التي نقلت قيدت بالبر في الحديث، الحديث التي وردت في قصر الصلاة كان بالبر. وإلحاق البحر بالبر هنا يحتاج إلى دليل، وهذا في مقام الرخصة. أصل في الرخص أن يجري فيها القياس، وسيأتي تقرير ذلك وبيانه. والذي لا يعلم كيف يأخذ الأحكام من الفروع ربما يخيل إليه دلالتها على ما لا تدل عليه من الأحكام، وبذلك يخطئ. إذا خلاصة الكلام أن من شرط هذه الرخصة أن يكون هذا الشخص مسافرا بالبر لا بالبحر، قصرا للرخصة على موردها، لأنها وردت في البر فيجب أن تبقى كذلك. فإن قال قائل لماذا ألحق البحر بالبر في القصر ولم يلحق به هنا؟ لأن الذي هو متعلق الحكم في القصر هو المسافة، هو المسافة، ولما كان قطع المسافة هو المعتبر عندهم وعلقوا الحكم به عمموا هذا الحكم في البر والبحر. والذي يظن أن الفروع التي اختلف العلماء، التي وردت في أحكام مختلفة لا يوجد بينها اختلاف في الحقائق أو في الأدلة أو ما شبه ذلك، فهو مخطئ. إذا وجدت الفقهاء قد حكموا في مكان بحكم، ثم حكموا في نظيره على ما يبدو لك بحكم آخر، فابحث عن أدلة الشرع في الموضوع فإنها ترشدك إلى الفرق، وكذلك ابحث في حقيقة الموضوعين فإنك أيضا ستجد فيها هذه الفروق. إذا كنت ممن يلاحظ جهات الدلالة، إذا كانت عندك آلة اكتشاف جهات الدلالة، لأن جهات الدلالة هذه تتعلم بماذا؟ بالأشباه والنظائر والتمثيل والتنزيل والتوجيه وذكر الفروق. أنا ربما يكون جهات الدلالة موجودة في الفرع ولكن لا تراها، ولو أنك نظرت في النظائر والأشباه مما تقدم فربما اهتديت إلى هذا الفرق. إذن أن من شرط خلاصة الكلام أن من شرط هذه الرخصة سيأتي الكلام فيها أن يكون السفر ببر. الأمر الثاني مشقة العمل ومشقة النزول، وهنا تعلم أن العلة هنا مركبة، مشقة العمل ومشقة النزول. ويلاحظ هنا أن في باب القصر ذكروا الماضي النه، وهنا ذكروا المشقة، ومعلوم أن الماضي النه إذا ذكرت لا يشترط في موضعها وجود العلة، وإنما الظن وحده كاف، بخلاف إذا علل بدعل الحكم بالعلة فإنها تدور معه وجودا وعدما، وهذا هو الفرق. إذا قال مثلا وعلة هذا الحكم مضنة كذا، وجدت العلة أو لم توجد، كونه محل الظن كاف سواء وجدت أو لم توجد. ولذلك يقال المضنة تنزل منزلة المئنة، أي تنزل منزلة وجود العلة وإن لم توجد. ولذلك يجب أن يتنبه إلى هذا الموضع إذا ذكر، حتى لا تظن بمساواة مثل هذه الفروع بغيرها مما تعلق بالعلة. فما تعلق بالمضنة لا تطلب فيه يطلب فيه وجود العلة، وما تعلق بالعلة لا بد من وجودها. قال بأن العلة هنا مركبة، لماذا رخص لها في هذا الجمع في السفر؟ قال مشقة العمل ومشقة السفر اجتمعا معا، ومن تمسك بهذه العلة وبهذا القيد سوف يبيح بعض الصور ويمنع بعض الصور، سيبيح بعض الصور وبعض الصور يمنعها. يقول لك هذه ما فيهاش مشقة العمل وما فيها مشقة السفر، إذن ليست مدرجة فيما رخص فيه، وهذه أدرجت لأنها فيه تمام العلة. والشرط الثالث الذي ذكر هو الجد في ماذا؟ في السير. إذن رخص، والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى تبوك كان يجمعه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا حديث في مسلم وهو حديث صحيح كاف في إثبات هذا الحكم، ومن أراد أن يزيد أدلة أخرى فله ذلك، لكن هذا تقرر به هذا قرر هذا الحكم وهذا كاف. إذن فالرخصة أصلها من الحديث، من هذا الحديث وما أشبهه مما يكون مثله في الحكم، لكن هذه الرخصة خلاف الأولى. لماذا؟ لأن الأصل في الصلاة أن تصلى في أوقاتها، ولذلك طلب هذا الأصل هو المطلوب في الشرع، لكن إذا ترك لتبع اتباعا لنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرخصة فهذا أمر سائغ. قلنا لابد من البر في الجمع، ولذلك لا يجمع أهل البحر الذين يركبون في السفن، لا يجوز لهم الجمع في المذهب. والرخصة والشرط الثاني أن توجد مشقة الفعل ومشقة السفر، هذان الشرطان هما ما ذكر المصنف. ثم قال لا يجمع، لا أصل فيه أن يكون ماشيا بالبر. إذا قلنا بأن البر له مفهوم يكون اسم بناء على أنها وردت في البر، فالذي يطير لا اسم من أهل الرخصة. نعم هو في العنز له في هذه. ها تقول بأنه لأن إذا نزل إلى الأرض لا يجمع، هذا الذي ذكرناه. هل إحنا في السماء تحدث عما في السماء؟ ما إذا كان فوق في الطائرة فإن هذا مثله مثل من على الدابة، إنما نتحدث إذا كان في البحر. لا يجمع. نعم. ولكن الشروط يجب أن تجمع كلها، وفي البحر أيضا مشقة. وهنا في المشقة ولكن في البر هو علة المشقة، لكن هذا إنما يكون إذا توفرت الشروط وارتفعت الموانع، لأن العلة لا تؤثر إلا مع شروطها، وليست العلة تؤثر دائما وإن فقدت الشروط، لأن هذا مقام الرخصة وعلة الرخصة لا تؤثر إلا مع شروطها. ألا ترى أنه في باب القصر توجد جميع الشروط، ولما وجد السفر الحرام تعطلت تلك العلة، مع أنه السفر فقط لم يعملوا بها ليفقد شرط لا بد منه، لأن هذا باب الرخص، وعلة الرخصة إنما تؤثر مع تمام شروطها وارتفاع موانعها. حتى ولو نزل هذا في البر ما كاعتوش حكم البر، وخا ينزل في البر خينزل في البر يبقى فيه وغادي يركب في البحر ما تعطوهش الرخصة، لأن هذه الرخصة لا تتعدى محلها. لماذا؟ لأن الأصل في علل الرخص أنها شخصية وليست جنسية. علة الرخصة الأخيرة لتكون كتكون شخصية وكتكونش جنسية باش تدخل المفردات. مثلا المشقة في السفر للمسافرين هي مشقة موجودة في السفر، لكن يوجد ما هو أشده منها للحصادين وللعمال والذين يعملون في أعمال أشق من هذا كله، ولكن لا يجوز لهم أن يفطروا، لا يجوز لهم أن يفطروا، لأن العلة في الرخص شخصية عند المالكية وليست جنسية، ولذلك منعوا فيها القياس. قد نبهوا على ذلك كثيرا. نعم هذيك اللي كتكون اللي كتمنع عيون شخصيه كتكون في السفر هذيك تؤثر، اما المشقه الاخرى التي تكون مثلا في الحصاد وفي الاعمال الشاقه، وربما يعمل الانسان في عمل اشد من هذا، والذي يعمل في مثلا في المعامل في فيها حراره شديده في المخابز وغير ذلك، ومع ذلك هذا ليس له حكم المسافر، ليس له الحق في الترخص. اللهم إذا كان في خطر فعندئذ يحصل على الرخصة، ليس لأن المشقة موجودة بل الضرورة، المشقة موجودة ولم تعتبر، فلما وقع في الضرورة والخطر والاضطرار وخيف عليه من الهلاك أمر له بالإفطار، لكن ليس بحكم المشقة، ماشي بالمشقة، بالضرورة بخطورة التي لحقته من هذا الأمر. وبذلك فعلة الرخص الأصل فيها أنها شخصية نوعية تكون غير في ذاك الموضع. أما إذا جعلناها جنسية وأردنا أن نستعملها كما نستعمل العلل مثلا في باب المعاملة وفي غيرها، فسوف نمددها إلى كل المفردات التي تكون شبيهة بها وهي نظيرة منها في الحكم وفي السلام. هذا شيء تقدم ذكره عندما ذكرنا الرخصة وأن الحصل فيها أن علتها قاصرة، هذا الشيء ذكرناه أن محلها لا تتعدى، ولذلك يقال الرخصة لا تتعدى محلها، متى أن محلها مريدها. إذن هذا الشرط الثاني أن المشقة وإن وجدت لا يعرجون عليها. على الشافعي يجوزون في الطيران، يجوزون في البحر، يجوزون في البحر، ما عادش يجوزون في البحر. واش كان البحر في الزمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة قالوا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وسفر فين سفر؟ في البر ولا في البحر؟ لا يدل على أنه إذا سافر في البحر، بل يدل لأنهم أدلة الشك والاحتمال، لأنه ما هذه الرخصة، هذه الرخصة ليست كغيرها، الرخصة إذا شك في موضعها فلا تجري فيه، كاين شك، من قال بأنه إذا ركب في البحر سيقصر؟ احتمال أن يقصر، احتمال أن لا يقصر، ها؟ لأن بد من الناقل، هذا باب الرخصة. مسافر أين؟ وماذا لو أن النبي سافر في البحر ولم يقصر مثلا؟ ولم يجمع اللي بغيت نقول، ولم يجمع. ها؟ فاش؟ استنباط الرخصة، منهج الاستدلال في منهج الاستنباط في الرخصة أنها لا تتعدى موضع الذي وردت فيه، وذلك لاحتمال أن يكون الشبيه لا تجري فيه، والدليل على ذلك أنها توجد العلل التي ارتبطت بها الرخصة في مواضع أخرى وألغيت، مما يدل على أن استنباط العلة في الرخصة مذهب ضعيف، أخذ العلة في الرخص ضعيف، وذلك بالاستقراء. إذا استقرأت المواضع الرخصة وجمعتها تجد أن لها علل، إحنا كيبان لنا كاين علل، ولكن مفردات كثيرة فيها نفس العلة ولم يجري فيها هذا الحكم، فتخلف فيها الحكم، فدل على ذلك على أن العلة لها طريقة في الاستنباط المخصوص. ومن درس ما قرره في هذا الباب سيعلق هذا بذهنه، كلما قيل له أن الرخصة تتجاوز هذا يجد نوعا من ماذا؟ من الوحشة في هذا، لما عهده في هذا الباب من القصر والحصر في مورده، من في المورد والمكان. تكروه في خلاف على كل حال، لكن مشهور. لا قالها وقعت تما، راه قالها تما، قالوا تما في الحاشيه. اش قال؟ قوله وان قصر عن مسافه القصر، لكن لا بد في الجواز من كونه غير عاصم بالسفر وغير لاهم به، فان جمع فلا اعاده بالاولى من القصر. هذا هو اللي قالوا، بانه اذا جمع وهو لاهم أو كذا فإنه يحصل الرخصة، بمعنى أنها لا تبطله، لأنه إذا فعل ذلك صح منه هذا الفعل، هذا معنى أنه لا يسقط هذه الرخصة وجود العصيان ووجود اللهو. أما هو في أصله لاستحقاق الرخصة الشرعية، فقد تقدم أن الشرع لا يشرع للعصاة، وهذا قد تقدم تقريره هنا في القصر. إذا كان له هي المكروهة، وإذا كان حرام إذا كان تقدم بيان هذا، نعم يصححون الصلاة وليمرون بالإعادة، نعم إذا فهو حرام غير شرط، نعم. ما قال نعم في أين هنا يصححون صلاته ولا يقولون المؤاذن ولا شيء، هو في الحقيقة الإثم. إذا أردنا أن نطرد الأصول، إذا أردت أن تطرد أصول المذهب هنا فلا فرق بين الفرعين، إذا أردت فلا يمكن أن يجوز لهذا العاصي أن يأخذ رخصة الشرع، وقد قررنا أن الشرع لا يرخص للعصاة، فهم. لكن في هذا الجمع الآن، في الجمع الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جماعة ممن ذهب للجهاد، وفيه من ليس كذلك. ليس كذلك في المنافقون، أسمع من المنافقون. قالوا إذن هذه الرخصة التي أعطيت للجميع ولم يرد فيها ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم وسوى بين الناس جميعا في هذا الحكم، فهذا مما يمكن أن يؤخذ منه هذا الأمر. هذا ما غلب على الظن. فين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة القصر؟ الجمع سيكون جمع وقصر، جمع وقصر. صحيح صحيح، لأن أنت ما ذهب بسم الله إلا تبوك قصر وجمع. إذن إذا أردنا أن نطرد أصول المذهب، ما هي؟ أن الشرع لا يرخص لمن؟ لا يرخص للعصاة، أليس كذلك؟ للعصاة. ذاك الفرع الذي تقدم، إذا قصر الله العاصي تبطل صلاته أم لا؟ في خلاف، في خلاف. ارجعوا يا ذاك الفرع، ارجعوا لي. وش يعيد أو لا يعيد؟ ها؟ في خلاف ولا لا؟ ارجعوا لي. الله قيل بأنه يعيد وقال بأنه بالاتفاق. اش قال؟ خلاف في العاصي، خلاف هل يعيد أو لا يعيد. الله مكروه ولا يعيد، هذا هو المعروف، هذا في خلاف، هذا ما فيش خلاف. إذن هذا العاصي الآن الأصل فيه أن تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه أخذ رخصة لا يستحقها، فكأنه صلى الظهر ركعتين، كان صلى الظهر في الحضر ركعتين، لأنه يستصحب ما حكم الأصلي. كذلك هنا إذا أردنا أن نبحث عن الفرق بين القصر وبين ماذا؟ وبين الجمع، هل الجمع هنا رخصة بمعنى خلاف الأولى ولا بمعنى السنة؟ خلاف الأولى. هل اختلف في الحكم أم لا يختلف؟ هل هذه هنا السنة مؤكدة ياك؟ عند المالك شنو هو؟ سنة مؤكدة. وسنة المؤكدة هل يمكن أن تعطى للعاصي أم لا؟ هل يمكن للعاصي بالفعل أن يحقق سنة مؤكدة؟ هل يمكن له أن يحقق خلاف الأولى؟ ها؟ يمكن. ولذلك خفف الحكم في هذا وشدد في هذا. وقلنا دائما إذا وجد الفرق بين الفرعين فابحث عن الأدلة أو ابحث عن حقيقة الفرعين فستجد السر في الاختلاف، فلا حاجة إلى أن نطل بهذا وهو معروف. ثم قال: وإن لم يجد بذكره أي كراهة متعلق برخصة أي بلا خلاف أولى، وفيها شرط الجد في السرية. جد الجد، واش الجد ولا الجد؟ ها؟ مازال ديرش؟ فاش؟ والجد يجد جدا ولا الجد يجد جدا؟ الجد والد الأبي، والجد ضد اللعب. صاحب مطرة قطرو، فكفت مطرة قطرو. ها؟ والجد الحظ والنصيب، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصيب عن قريب غاية الأمل. الجد أي بذل الطاقة في الكسب والتحصيل، هذا هو الجد. جد في الأمر يجد فيه إذا بذل فيه جهده واستفرغ طاقته. جد نعم. لكن هي سنة، القصر سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة مما يتعبد به، ويمكن للعاصي أن يحقق العبادة بفعله بوسيلة العصيان. لا، ولكن دابا إذا قلنا بأن القصر يمكن للعاصي أن يحصله، ما هو حكم القصر؟ شنو هو؟ شنو مؤكد؟ احنا كنهضروا على الملكية، سنة ياسر، سنة مؤكدة. إذا كانت السنة مؤكدة مما يتعبد به الله تعالى، يمكن للعاصي أن يتوسل إليه بمحرمين؟ لا لا، ليس بينهما فرق. ما الذي تقومت به في قصر؟ يعني لماذا حكموا على بخلاف الأولى وذاك اسمته؟ لا، بينهما فرق، لأن هذيك فيها من قال بالوجوب، وفيها أدلة تدل على أمن من الناس من قلب أنها الأصل في الدين. لا يمكن أن تسوي بين الفروع إذا اختلفت أدلتها ومرتبتها في الشرع ووضعها في نظره، وكذلك أيضا في صفاتها وحقائقها، مما يجب على طالب الفقه أن يتنبه إليه تحليل موضوع الكلام، تحليل موضوع الأحكام، حتى يتبين وجود الفروق التي تؤثر في هذه الأحكام. فهم ما كفرق بينهما؟ نعم. نعم، القاعدة شنو فيها؟ كل رخصة تتعلق بالسفر فإنها لا تباح للعاصي، وكل رخصة تجوز للحاضر فإنها لا تحتاج إلى التعاصي. هذه قاعدة. هذا احتاج الفرق، نسيته. إيه، كان هذا الفرق حتى هو، ولذلك فرقوا بينهم. نعم، احتاج كين في الجمع، لأن الجمع يجمع المريض ويجمع غيره، لذلك خففت قضيته. المهم، الأصل في الجمع أنه أخف من الأصل في الجمع أنه أخف في الأحكام من القصر، من قيود الطاعة والعصيان إلى آخره. مفهوم؟ نعم. نعم. ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل العشاء مرة في الحج. هي قضية سميت زيادة الثقة مقبولة، ثم إن النفي لا يدل على النفي الحقيقي، وإنما يفعلنا في الاطلاع. ويكون لحال هذا يتعلق الآن بأصل الحكمي، شهر رخصة ولا بشهر رخصة، واستبيت وغلت كذلك. لا، هذه مسألة تتعلق بالنظر العام في الأدلة، ونحن نحن في المذهب فقط. لماذا فرق هذا المذهب؟ أود اللي في الكلام. في الجمع أيضا تعارضها. نعم نعم، الجمع هو في السفر كل حال فيه هذا الإشكال. نعم، ثم قال: وفيها شرط الجد في السير لإدراك أمر لا لمجرد قطع المسافة، والمشهور الأول بمنهل. نعم، الشرط الثالث، قلنا الشرط الأول ما هو؟ أن يكون بالبر. الشرط الثاني مشقة العمل والسفر. الشرط الثالث ما ذكره في المدونة من شرط الجد في السير، إلا أن الذي ورد في المدونة ليس هو الجد في السير، بل الجد في السير لإدراك أمر مهم. لا يكفي فقط أن يكون المسافر مسرعا ليقطع المسافة في ظرف قصير، بل قالوا لا بد أن يكون مسرعا بقيد النية قضاء وطار يسعى إليه. إلا أن جمهور المالكية على حد في هذا الشرط، قالوا إنه ليس إنه إن هذا ليس شرطا. إذا بقي فقط الشرط الأول هو مشقة الأعمال وكذلك البر. أما الجد فهو مذكور في المدونة. قال في المدونة لابد من الجد لإدراك أمر مهم. أما إذا جد فقط ليقطع المسافة من غير أمر مهم يفوته فليس له القصر. مسألة القصر مقيدة بكثرة الشروط، وذلك لما ذكر من أن الأحاديث فيها متعارضة كما سبق ذكر الشيخ الجلال، وكذلك أيضا أن ثبوتها فيها اضطراب، ولذلك شد كثروا فيها من القيود، بد من البر ولا بد من مشقة العمل ومشقة النزول، وفي المدونة أنه لا بد من الجد لإدراك أمرين يفوته، إذا المجهود باش يوصل لواحد الأمر الذي يفوته هكذا. ثم قال بمنهل. أعربت كلمة منهل هنا بإعرابين. الإعراب الأول وهو المشهور أن منهل هنا بدل من برين. بمنهل هذا بدل بعض من كل، المنهل بدل بعض من برين، هذا هو الإعراب المشهور المعروف. وذكر أظن عبد الباقي الزرقاني في شرحه على ها هنا أن بمنهل أن ببر متعلق برخصة، وأن بمنهل متعلق بماذا؟ بجمع. وهذا إعراب ضعيف، ورده من تكلم هنا من المحشين. منهل بدل من البر، وأعرب بالإعراب الذي سمعتم وهو إعراب ضعيف، ولذلك من حش هنا رد هذا الإعراب، قال إنه إعراب فاسد المعنى، وفاسد من ناحية صناعة الإعراب أيضا. إذا نظرت إلى من المعنى فهو فاسد، وإذا نظرت من ساعة النحو فإنه أيضا فاسد، لأن فيه الوقوع في أمر محظور في اللغة، وهو الفصل الممنوع بين كلمتين في القول في ذلك يقول. قوله وفي أسرة الجد أي اشتهار في السير، ونصها ولا يجمع المسافر إلا إذا جد به السير ويخاف فوات أمر فيجمعه وظاهرها سواء كان ذلك الأمر مهما أم لا. قوله الإدراك قوله المشهور الأول هو جواز الجد مطلقا سواء جد في السير أم لا، كان جده لإدراك أمر أم لا، أم لأجل قطع المسافة، والذي حكى تشهيره هو الإمام ابن رشد. نعم نعم. بمنهل هو مكان نزول المسافر وإن لم يكن به ماء، وإن كان في الأصل المورد تلده الإبل فهو بدل بعض من قوله ببر. إذن ما هو المنهل؟ هذا اللفظ من الألفاظ التي وقع فيها النقل الفقهي وليس الشرعي، النقل الفقهي من معناه اللغوي إلى المعنى الذي ذكره الفقهاء الذي وضعه له الفقهاء، لأن المعتاد في النقل أن يكون من جهة الشرع وليس من جهة الفقيه، لكن أحيانا يحدث مثل هذا أن اللفظ قد يكون له معنى في اللغة ثم إن الفقهاء تصرفوا فيه بالتوسع، غالبا بالتوسع، وربما في بعض الألفاظ ضيقوا المعنى اللغوي، وبذلك تصير تلك الألفاظ مصطلحات فقهية. وبذلك كلمة المنهل، الأصل في المنهل هو المورد الذي يريده الناس والدواب للشرب، هو المنهل، وسمي بالمنهل أخذا من كلمة نهالة وهو الشرب الأول، أن الشرب على مرتبتين النهل والعلل، فإذا شرب مرة واحدة يقال نهل، وإذا شرب مرة ثانية يقال عل، كذلك والاسم النهل والعلل هذا معروف، هذا هو الأصل في المنهل، المورد الذي يراد للشرب يقصد للشرب، يورد للشرب، يقصد للشرب، هذا هو الأصل. ثم صار يطلق على أي منزل كيفما كان، سواء وجد به الماء أو لم يوجد. إذا كان الناس ينزلون فيه فإنه يسمى منهلا. إذن هذا الشخص الذي سيقصر بالمنهل، وهو هذا الذي يسمى الآن بالمحطة الاستراحة، هو المنهل، محطة الاستراحة، فهم؟ وتلقاها في الطريق تقول لك محطة الاستراحة على بعد 100 متر ولا 200 متر، هذا هو المنهل. ولكن في الغالب هذا الاستراحة يكون فيها الماء وشيء آخر، ماشي غير أنك تنزل فيها. إذن هذا المنهل الفقهي. وإذا نزل الرجل بهذا المنهل الذي قلنا بأنه بدلا من البر، فلا بد أن ينظر إلى حاله. بس نبدأ في الأحكام، ماذا سيفعل هذا؟ لا بد أن ننظر في حاله وحال الشمس أيضا، حال ديالو الحال ديال الشمس معا، حتى نعلم الأحكام الشرعية التي تنزل عليه. إذن هذا هو المنهل. وقد ذكر المحشي هذا الإعراب بقوله، قوله وهو بدل بعض، أي وحينئذ فالعامل فيه مقدر، أي جمعهما بمنهل. وأما قول عبد الباقي إن قوله ببعض جمعهما وإن كان الموريد، وشو إن كان الموريد، وإن كان ذلك المكان الموريد، كان عندك في الدسوق ثم رفعتيه وكان حقه أن ينصب. زيد قول وأما قول عبد الباقي إن قوله ببر متعلق برخص، وبمنهل متعلق بجمع، فهو فاسد المعنى أو ظاهر، وذلك لأن الترخيص فعل الشارع، أو متعلق بالجمع بقطع النظر عن كونه ببر أو بحر، فهو غير مقيد بهما، وفاسد صناعة لما فيه من الفصل بين المصدر ومعموله بالأجنبي. إذن ماذا ما يتعلق بعرب ماذا؟ بمنهل، فليحفظ. قال بمنهل زالت الشمس وهو به، أي بالمنهل، ولوى عند الرحيل النزول بعد الغروب، فيجمعهما جمع تقديم بأن يصلي الظهر في أول وقتها الاختياري، ويقدم العصر فيصليها معها قبل رحيله، لأنه وقت ضروري لها، واغتفر إيقاعها فيه لمشقة النزول. نعم، إذن نبدأ بالحالة الأولى. الحالة الأولى أن هذا الرجل في محطة الاستراحة كما سميناها، ولا في مكان نزول، محل نزوله، بس ما يقول شو هذا أو التاني مخصوص به، في محل الذي نزلت فيه للاستراحة، نزلت على الدابة بغيتي تستراح، سواء كان مما ينزله الناس أو لا ينزله الناس، أنت عيتي وأردت أن تستريح ووقفت السيارة ولا الدابة وأردت أن تستريح عيان ولا ما عيان، المهم أردت أن تنزل هناك مدة من الزمن، لكن تسمى المنهج. إذا زالت الشمس عليك وأنت بهذا المكان، يعني ما معنى زال الشمس؟ دخل وقت الزوال، نص ونص الفوق، في وقت الزوال أنت في هذا المكان، وقد دخل وقت الظهر بسبب الزوال، زالت عنك الشمس أي مالت، فتحقق دخول وقت الظهر، ثم إنك ستركب بعد أن تصلي ثم ستنزل بعد الغروب. اضبط الضوابط التي يحق لك بها الجمع أو يجوز لك بها الجمع. الجمع ضعيف، الأخصى ضعيفة في السفر، تنبه للقيود والضوابط، لأنها ليست مثل الرخص الأخرى الواسعة التي قد يذهب فيها البعض إلى الوجوب والبعض إلى السنة والبعض إلى كذا، ضعفه واقع. فلذلك يجب أن تضبط هذه الشروط، أن تزول عنك الشمس وأنت بهذا المكان، ثم إنك ستسافر بعد، لن تبقى زمن زمنا، ستسافر بعد الصلاة ولن تنزل إلا بعد الغروب. لأن هنا مهم جدا ماذا تنوي، ما الذي تنويه وتريده بعد أن تسافر، مهم جدا في معرفة ماذا ستفعل. إذن الحالة الأولى، الحالة الأولى كيفاش نكتب هنا شي حاجة، تكتب تبغى تكتب ولا تمسح؟ تبغى تمسح بارك عليك تمسح، داكشي اللي كتبنا نمسحو. الحالة الأولى حقيقة رخصة نوضو ماشي، أن يكون زوال الشمس بالمنهل هل نجد و الوحدة نوى السفر بعد الصلاة، لأن يعني إذا بقعت في وقت العصر ما تستطيع عنده رخصة، ونوى أن لا ينزل إلا بعد غروب الشمس، هذه شروط زالت عليه الشمس وهو بالمنهال، يعني هو ليس راكبا، كان مستريحا في هذا الوقت، دخل عليه الزوال وهو مستريح. خذ هذا قيدا ولا تظن بأنه ذكر هنا اعتباطا أو بيانا للواقع، هو قيد، زالت هذه المنهل، هو جالس ليس راكبا. القيد الثاني نوى السفر بعد الصلاة، معنى أنه لن يستمر حتى يدخل عليه وقت العصر، هاي صفر ما يبقى. الشرط الثالث نوى أن لا ينزل إلا بعد غروب الشمس. فإذا حصلت هذه القيود في الشخص فإن له أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديمي. مش هذا بقى نقول كيف يكون الساعة دابا في ديك الساعة تكون وحدة، يمكن نقول وحدة غيصل للظهر ثم بعد أن يتم الظهر ماذا يفعل؟ لا يصلي العصر، شو يسفر يصلي خير لا في راسكم السفر ديك الساعة دابا كنت بدا إلا قلت شي واحد اللي ما بغاتش يسافر يقول لك يصلي العصر ويشوف اللي غيسافر، إلا قلت يصلي الظهر يمشي بحالته، لأن هذا هو هذا هو الذي في النفس لابد أن ينزل في الواقع. إذن نوى أن لا ينزل إلا بعد غروب الشمس، يصلي الظهر في الوحدة مثلا قسمين ويؤذن للظهر، إذا شيء يؤذن يؤذن للظهر ومن غير ما يش غيدير يؤذن للعصر، لأن الأذان إذا تقدم للضرورة يجوزه المالكية، وإنما يمنعنا الأذان الذي يكون متأخرا للضرورة كما سيأتي، لأن الأذان إذا تقدم للضرورة يجوزونه ويمنعونه للضرورة المتأخرة كما سيأتي بحثه المالكية. إذن غادي يؤذن الظهر ويصلي، ويدنو الظهر إذا كانوا بزاف ويصلي العصر ويركبون. في أي وقت سيصلي العصر؟ سيصليها بعد صلاة الظهر مباشرة، يعني في 1:15 أو 1:21. في أي وقت صليت العصر هنا؟ وصف في ضروريها ولا خارج وقتها ولا في مختارها؟ نعم في ضروريها، لأنه سبق أن قلنا بأن الظهر والعصر بينهما اشتراك في الضروري بالتقديم والتأخير كذلك. وقد ذكرت هذه المسألة عند قول صاحب المختصر واشتركتا بقدر إحداهما، ثم ذكرنا هذه المسألة أنه يوجد التداخل بين ضروري العصري وضروري المغرب. وحتى نعيد هذه الصورة مرة أخرى للتذكير، فإن وقت الظهر ووقت العصر بينهما تداخل. مثلا نقولوا نبداو من تحت لأن الشمس كتطلع غادي تغرب هكا غادي دير ياك. إذا نقولوا هنا الوحدة هذا مختار الظهر، مختار الظهر ومعه اش ضروري العصر، اش كتسمى هذا ضروري المتقدم ولا ضروري المتأخر؟ متقدم. في الظهر يوجد ضرور متأخر وفي العصر يوجد ضرور ماذا؟ هذا ماذا مالكية. إذن فهذا يصليها في ضروريه الوحدة وعشرين ولما عرفتش من الوقت يكون ضروري جلش جل العصر، فيصلي الظهر في مختارها ويصلي العصر في ضروريها. أراه الضروري ديال العصر تجي مع الأول ديال الظهر تنزل تجي يعني ماشي. أما الظهر لا، هو ضروريه متأخر وليس متقدما كضروري العصر. ضروري الظهر يبدأ عندما يدخل مختار العصر، يعني كيبدا هنا كيدخل هنا مختار العصر، مختار العصر متى يبدا؟ ضروري الظهر. هذا ضروريه متقدم وهذا ضروريه متأخر، ففهم. فإن قيل الضروري لا يصار إلى الحكم به إلا عند تعذر الصلاة في المختار، وهذا عرفناه في أصحاب الأمراض والأعذار، فكيف جوزتموه هنا؟ قال رخص فيه لمشاقة السفر، لأن هذه تتحنت السؤال هنا على الفقهاء. قلت بما تقول لهم أنتم عندما تحكمون بأن للشخص أن يصلي في الضروري، دائما تشترطون أن يكون هذا الشخص صاحب عذر، إغماء، جنون، عذر صرعي، ثم تبيحون له أن يصلي في الضروري، فكيف أبحثم لهذا أن يصلي في الضروري وهو يمكن له أن يصلي في المختار؟ قال جاز له ذلك لمشقة السفر. وهذا كله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمدة في الباب. فهمنا هذا الأمر. إذن هذه الحالة الأولى، حالة من بالمنهل، حالة من بالمنهل. والعمدة دائما على مدى على هذه، هذه اللي كتحكم في الفروع الفقهية، هذه النية، هذا النوع، هذا هو الذي يحكم في الفروع. إذا كان بالمنهل ولا كان راكب ولا غير راكب، راه هذا هو المعول عليه، هو. ولذلك الفروع كلها ستقسم بحسب النية. إذا نوى أن ينزل إلا بعد غروب الشمس، راه سمعنا الكلام ديالو، صلي الظهر ديالك جوج ركعات وصلي العصر جوج ركعات، كل واحد الله يعاونو. أليس كذلك؟ نعم؟ نعم؟ لا يحسن وي غير وي، هو دابا راه عنده الدبة ديالو، هو اللي عارف دابا واش غينزل ولا ما غاديش ينزل. أما إلا ما كانش ضبط راه غادي يجي الحكم ديالو. إلا هو مثلا راكب في الكار ولا يعلم مثلا في الحافلة، ما نقولش تكلم على الكار كلمة فرنسية، أنا نقول الحافلة، أليس كذلك؟ حتى الحافلة ماشي عربية، لأن الحافلة هي التي اجتمعت، أمة حافلة أي أمة مجتمعة، والحفل الجمع، أليس كذلك؟ هذاك فين جاب هذيك حافلة؟ ما يقولش محفولة بمعنى ممتلئة ولا مجتمع الناس، أحسن يقول محفولة، لأن الناس يحتفلون فيها يجتمعون. حافلة، شنو حافلة؟ جامعة زعما؟ ودابا أنت عندك الإسناد العقلي، درتها البارح، تمشي هذاك الشيء، تمشي حتى كتكتب فيه وقد استعملت الحافلة هنا مجازا من باب إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول وهو جائز. قاله السكاكي. خلاصة الكلام أن هذه الحالة الحالة الأولى. نعم. وإن والنزول قبل الاستقرار صلى الظهر أول وقتها وأخر العصر وجوبا فيما يظهر ليوقعها في وقتها الاختياري، فإن قدمها مع الظهر أزلت. الحالة الثانية ماذا؟ دائما النية، نوى النزول قبل الاستقرار، ماذا سيفعل هذا؟ يصلي الظهر، الظهر في وقته. وشوف انتم يا فقهاء المالكيه اللي كتصليو دائما تدروا دائما الجمع بدون الشروط، شوف الفقهاء المالكيه غادي الصلاه ديالكم كيفاش غتكون. أنا دائما تمشي معهم تقول لك نديروا الجمعة تقول لهم نديروا الجمعة، وأنا أصلي على مذهبي من يرى الجمعة مطلقا، وما كيقولوا إحنا مالكية، أشوف المالكية تصدركم أنا ستذهب. الظهر وقت في وقتي، لماذا؟ لأنه سينزل قبل الإسفرار، غادي ينزل قبل الإسفرار، هو تعرف أنه غادي يوصل قبل الإسفرار، وهذا القيد لا يكاد أحد الآن يعتبره. صافي غادي نديرو نصليو الجمعيه نصليو، وفين غنمشيو؟ نمشيو عند مؤتمر. فين سافرتو؟ سافرتو لمين؟ داك البيت الاخر. اش كيديرو في داك البيت الاخر؟ تلغطو تضيعو الوقت بر بر بر بر بلا معنى. هذا السفر راه السفر خصو يكون مباح، خصو الترك لم يكون مباح حتى هو. ها اذا كان السفر بشرط فكذلك الكلام. خلاصة القول أن هذا يصلي الظهر في وقته ويؤخر العصر إلى وقته المختار، يؤخر العصر إلى وقته المختار شرط. هذه صلاة من نوى أن ينزل قبل الإسفرار، أليس كذلك؟ هذه الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية الحفظات اكتبوا هذا الشيء اللي بغيتوا تحفظوه، واش بغيتوا تحفظوا هذه الفروع اكتبوها. الحالة الثالثة، الثالثة نوى النزول في الإسفرار وليس قبله، أي بعد دخول الإسفرار، حكمه التخيير. النزول في الإسفرار حكمه التخيير كما هو معروف، حكمه هو التخيير، إن شاء قدم وإن شاء أخر. هذه هي حالة من بالمنهل، ثلاثة الحالات: أن ينوي النزول قبل الغروب، أن ينوي النزول قبل الإسفرار، أن ينوي النزول في الإسفرار أي بعد ما اصفرت الشمس. ثلاثة الحالات. نعم. لا لا لا لا لا لا. الجمع كيف الجمع من البيت؟ لا. الجمع من البيت لم يقل به أظن إلا بعد السلف. نعم حيا. قوله وأخر العصر وجوبا أي غير شرط، قال شيخنا العدوي. ويؤذن لكل من الصلاتين في هذه الحالة لأن كل منهما وقعت في وقتها الاختياري. قوله فإن قدمها مع الظهر أجزأت وندب إعادتها بوقتها، هذه وأخر العصر إلى وقت المختار ليس بشرط، بمعنى أنه لو قدم صحت مع تركه مع الوقوع في المخالفة. نعم. وإنما النزول بعده أي بعد دخول الإسفرار وقبل الغروب خير فيها أي العصر، إن شاء جمع فقدمها وإن شاء أخرها إليه، وهو الأولى لأنه ضروريها الأصلي. فهذه ثلاثة أحوال فيما إذا زادت عليه بالمنهج، وأشار إلى ثلاثة أيضا فيما إذا زادت عليه راكبا بقوله هذا الحشية شنو في هذا الشيء إن شاء جمع فقدمها أي يؤذن لكل من الصلاتين في هذه الحالة. قوله فيما إذا زالت عليه بالمنهج أي وهو نازل بالمنهج. نعم. إذن فإذا كان هذا الشخص سيصلي الصلاتين قبل الوقت، يعني سيصلي ما في الصورة الأولى، فإنه يؤذن للعصر والظهر معا، وإذا كان سيصلي في التخير في آخر الوقت فإنه لا يؤذن، لأن الأذان للوقت الضروري المؤخر عند المالكية لا يجوز، وهذا تكرار لهذه المسألة حتى تفهم. ثم قال وإن زالت عليه الشمس راكبا أي سائرا أخرهما لأن يجمع جمع تأخير إنما بنزوله الإسفرار أو النزول قبله أي الإسفرار، فهاتان صورتان، وأشار للثالثة بقوله وإلا بأن نوى النزول بعد الغروب صورة بصورة في حالة الركوب، الحالة الأولى الصورة الرسمية وإن زالت عليه الشمس راكبا أي سائرا أخرهما، زوال الشمس في حال الركوب هذه الصورة الأولى حكمه التأخير. إذن هو الآن زلت عليه الشمس وهو على دابته أو في سيارته، ماذا يفعل؟ يؤخرهما معا، يؤخر الظهر والعصر إلى آخر الوقت، يؤخرهما إلى آخر الوقت، له رخصة التأخير. هذا عنده حكمه، حكمه التأخير، حكمه هو التأخير وليس التقديم. نعم، هذه الصورة. ثم إنه بنزول الاستقرار أو قبل. الصورة الثانية إنه النزول في الاستقرار، هذا قيد الاستقرار، زين. إنه النزول في الاستقرار أو قبله. هذه الآن حالة واحدة، هذه صورة واحدة ولا صورتان؟ صورتان. شنو قال؟ أي الاسفراء فهاتان صورتان. نعم، إن أو قبل، هذه هما الصورتان، ماشي هذه، هذه صورة واحدة، هذه حالة واحدة. إن والنزول في الاسفراء أخرهما، وإن والنزول قبله أخرهما. نعم، جيت. وأشار للثالثة بقوله وإلا بأن والنزول بعد الغروب ففي وقتيهما المختار جمعا ثوريا الظهر آخر القامة الأولى والعصر أول الثانية، وهذا حكم من يضبط نزولا. الحالة الثالثة أن هذا الشخص نوى أن ينزل بعد الغروب، هو على دبته ونوى أن ينزل بعد الغروب، ماذا يفعل هذا؟ سيجمع جمعا ثوريا، وجمع الثوري هو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقت فيه بحيث لم يبقى له إلا ما يصلي فيه هذه الصلاة، ثم يدخل وقت العصر فيصلي العصر في أوله، هكذا تسمى جمع صوري. لأنه لماذا سمي جمعا صوريا؟ لأن أي من الصلاتين لم يقع في ضروري الأخرى، فليس فيه الجمع، لأن الجمع الحقيقي هو ما وقع إحدى الصلاتين فيه في ضروري الأخرى، هذا هو الجمع الحقيقي. إذا كانت العصر وقعت في الضروري ديال الظهر، ولا الظهر وقعت في العصر في الضروري ديال العصر، اش كيتسمى هذا؟ هذا كيتسمى الجمع الحقيقي. إذا كانت هذه قد صليت مثلا، نفرضوا مثلا في الدقائق اللي كانوا يدنوا فيها، مثلا كيدنوا في الثالثة والنصف، وأنهيت الصلاة الظهري في الثالثة والنصف، صافي قلتي السلام عليكم في الثالثة والنصف، وبدأت الظهر العصر في ما بعد ذلك، جيت لما دخل ما سمعت الأذان صليت العصر، إذا فالظهر سليت في وقتها المختار، والظهر سليت في وقتها المختار، وأي من الصلاتين لم تقع في ضروري الأخرى، فبذلك هذا لا يسمى جمعا حقيقيا، وإنما سيسمى جمعا صوريا، يعني من ناحية الصورة يوجد الجمع، ولكن من ناحية الحقيقة لا يوجد جمع. هذا هو الذي يفعله من سينزل بعد الغروب، عارف الرسول ينزل بعد الغروب، ما غادي يوصل ديال قصدها الا بعد صلاه المغرب، غادي يؤخر الظهر حتى يبقى الوقت ديال الصلاه، ثم يصلي الظهر، ثم يؤذن زي ما كيأذنوا، ثم يؤذن يصلي العصر، وهكذا. هذا في حاله من، في حاله وجود الزوال، وقع الزوال عليك وأنت راكب، فهمنا؟ إذن فأحوال من بالمنهل كم هي؟ أحوال من بالمنهل ثلاثة، وأحوال من ركب ثلاثة. هكذا انتهت مسألة الجمع بالسفر، هذه أحوال. لا هو غير النية ديال النزول، ما هو الإمكان، إمكان راه ماشي، لا يذكرنا هنا الإمكان، غير النية. إذا أراد أن ينزل، إذا قصد أن ينزل أترى، وإن لم يقصد أترى. أما الإمكان، الإمكان راه كل ما عنده الدابة فهذا يمكن له. لا لا لا لا لا شيء عليه، لأن رخصة للسفر قد سفر، هذه القيود لا تؤثر في الحكم. نعم. قال ركبا أي سائرا، قوله أي سائرا أي سواء كان راكبا أو ماشيا، وإنما فسر الشارح راكبا بسائرا ليكون ماشيا على المعتمد، وهو قول ابن عاز من أن الجمع بين الصلاتين جائز للمسافر مطلقا سواء كان راكبا أو ماشيا كما مر. وهذا هو الصحيح. نعم. قوله أخرهما أي وجوبا كلاقيه، وفيه شيء بمقتضى القياس جواز تأخيرهما في المسألة الأولى، وأما في الثانية فتأخير الصلاة الأولى جائز والثانية واجب لوجوده وقتها الاختيار، كذا كتب والد عبد الباقي. وللخمي إن أن تأخيرهما جائز أي ويجوز إيقاع كل صلاة في وقتها ولو جمعا صوريا، ولا يجوز جمعهما جمع تقديم، لكن إن وقع فالظاهر الإزدار وندب إعادة الثانية في الوقت. ويمكن الجمع بأن من قال بوجوب تأخيرهما مراده أنه لا يجوز له أن يقدمهما معا، فلا ينافي أنه يجوز له إيقاع كل صلاة في وقتها، والجواز في كلام اللحمي بالمعنى المتقدم فالخلف لفظي. قاله شيخنا العدوي. نعم، سألته هكذا حرية، ونحتاج إلى الكلام لوضع هذه الصور وفيما ذكر كفاية. ثم قال مفهوم هذه الصور الثلاث، مفهوم المسألة واضحة، أما توجيهها فبين، توجيه هذا فبين، فمن قصد الشيء فإنه يخاطب به، ومن لم يقصده فإنه يتفعل حكمه، والنية هنا هي المعول عليها في أحكام السفر كله. قد تقدمت فروع في باب القصر كلها معتمدة على النية، وكذلك هنا أيضا النية هي التي عليها العمدة في أحكام هذه المسائل كلها. واضح. ثم شبه بالحكم الأخير وهو الجمع الصوري قوله كمن لا يضبط نزوله وقد زالت عليه وهو راكب، فإن زالت عليه نازلا صلى الظهر قبل رحيله وأخر العصر. أما الذي لا يضبط وهو هذه الصورة التي ذكرتموها، قلت ما أعرف لا يعرف هل سيقف ولا يقف، ولا يعرف متى سيقف بعد الغروب ولا كذا، هذا يرجع إلى أصله. من لا يضبط يرجع إلى أصله، فيصلي الظهر في وقتها ويؤخر العصر إلى وقته، من شرط استحقاق الرخصة ضبط محل نزول، ضبط وقت النزول، وأن يكون ذلك مقصودا من أول السفر. أما الذي لا يضبط هو لا يدري متى يصل، متى تصل هذه الحافلة ولا هذا الذي ركبه من سيارة ونحو ذلك، فهذا الأصل فيه أنه يرجع إلى أصله، لأن النية التي هي العمدة في الرخصة قد فقدها، ولما فقد هذا الشرط الذي يعتبر عمدة في الباب رجع إلى العزيمة، لما تقرر من أن الرخصة إذا فقد شرطها أو سك فيه فإنه يرد الحكم إلى الأصل وهو العزيمة. أكد إذن هو ما عرف، لم يفدك غلبة الظن أنه سينزل، أنه سينزل ولا أنه سيبقى. ما الذي غلب على ظنه أنه لن ينزل إلا بعد الغروب؟ لا أحسن أعرفه شكوني عنده دبا، وشو غلب على الناس ينزل قبل الغروب يؤخر الصلاة يقدم الصلاة، أنه بعد الغروب يجب عليه أن يؤخر الصلاة، أما هذا الذي غلب على ظنه أنه قبل الغروب يمكن أن يقدم الصلاة. لا، راه الرخصة بحسب الحال، الذي يجوز له أن يصلي في الحافلة هذه حالة أخرى، وهو شخص ركب في الحافلة ودخل عليه الزوال، مثلا دخل عليه الزوال وهو بالحافلة والحافلة لن تقف إلا بعد غروب الشمس، هذا هو الحكم، لا تقف إلا بعد غروب الشمس. فإن أخر الصلاة إلى ذلك الوقت فاتته فضيلة الوقت، وفضيلة الوقت هنا مطلوبة وهي مؤكدة، ولذلك رخصوا له أن يصلي في الحافلة على قدر المستطاع طالبا لفضيلة الوقت، هذه حالة خاصة. أما هذا الذي نزل وعنده وتنزل الحافلة هنا منزلة الدابة فهذا أمر آخر، هناك فرق بين الصورة التي يجوز فيها الجمع في الحافلة وبين الصورة التي كلامنا فيها. قال صلى الله عليه وسلم قبل رحيله أخر العصر، قوله أخر العصر أي لوقتها، فلو أخر الظهر لآخر القامة الأولى وجمع جمعا صوريا لم يحصل له فضيلة أول الوقت، فلو صلى الظهر والعصر أيضا قبل ارتحال من صحة العصر وندب إعادتها في الوقت إن نزل قبل الإسفراء. نعم، لأنه غير منضبط يتردد نظره، لذلك رخص له أن يجمع ولكن يعيد إن وصل قبل وقت. نعم، واضح. وكان مبطون ونحوه فيجمع جمعا صوريا، وللصحيح فعلا أي جمع الصوري مع فوات فضيلة أول الوقت دون المعذور. وبدأ الآن في بعض الناس الذين يلحقون في هذا الحكم بالمسافر، مقصود بالحكم الجمع، وهم ثلاثة: المبطون أي وصاحب الإغماء وصاحب الميت، ثلاثة من الناس لهم هذه الرخصة والجمع كما سيأتي الكلام على ذلك. وبدأ بالمبطون، والمبطون هو الذي به مرض البطن، ولكن هذا مرض البطن لا بد أن يكون مما يحقق مشقة الوضوء والقيام، ليس كل ما أي مرض بطن، أن ليس كل من به مرض يخاطب بهذه الرخصة، لا بد أن يصاحب هذا المرض أن تصاحبه مشقة القيام للوضوء والمشقة القيام للصلاة، يزيد مشقة وعانة شديدة في الوضوء ويزيد مشقة وعانة شديدة في القيام للصلاة، هذا هو الذي خطب بالرخصة. أما المرض الذي لا يوجب هذه المشقة أو لا يتصف بها لا تجامع هذه المشقة فليس مع هذا الكلام، هذا أولا. ثانيا أن من شرط هذه المشقة أن تزول بالجمع، فإن سألناه وقال لا فرق عندي بين أن أصلي هاتين الصلاتين جمعا أو أؤخرهما، لا ما عندي استفرق، الألم الألم ولم يتغير شيء ولم ترفع عني هذه الرخصة أي ألم، فإن هذا ليس صاحب الرخصة، لأن من شرط الرخصة الرفع والدفع، فمن أعطيت له الرخصة ولم يتحقق له شيء مما أراد الشرع أن يدفعه عنه أو يرفع عنه بعد وقوعه فإن هذا ليس صاحب الرخصة. ولذلك إذا وردت الفتوى أو إذا ورد السؤال في مسألة الرخصة فإن المفتي يسأل كثيرا عن المآل في موضع الحكم، تسأل بزاف عن المآل، ماذا لو لم تمنح الرخصة لهذا الشخص وماذا لو منحت له، تسول على المآل كثيرا، يقول هذا الشيء إذا ما أعطيناش له الرخصة ماذا سيقع له، وإذا أعطيت له الرخصة ما الذي يحصل له، فإن وجدوا أن ما يحصل له بترك الرخصة خفيف لا تمنح له الرخصة. ليش واحد دابا تيقول لك انا بغيت نشد كريدي في البنك سيدي انا مزير كذا، وقال له وماذا سيحدث لك ان لم تاخذ هذا الربا هذا القرض الربوي، ماذا سيحصل لك؟ فيعدد لك المتوقعات التي قد تصيب الاعراض وربما تمتد الى الدين، هنا تكون الرخصة واجبة او مباحة او مندوبة على حسب حال المستفتي. وإذا نظر إلى المآل ووجد أنه ليس إلا من باب رفع مشقة مثلها يقبل في الدين، وليس هذا مما يرفع ما هو مطلوب رفعه، وإنما هو مما هو مطلوب رفعه مع بالمباح وليس بالحرام، فإنه لا تعطى له الرخصة. ولذلك لك يعطي الرخصة العامة للناس من غير أن ينظر في أحوالهم ويستقسم مخطئ في الفتوى. أنا أحتاجك شو واحد يقول أنا محتاج مثلا الفلوس، عايز محتاج الفلوس لأن عندي قرض، وماذا يحدث لك إذا لم تأخذ هذا القرض؟ هذه الفائدة ما حدث لي أول، عاد تحسن مع الناس وصف، ما بقيتش غادي نمشي للسوق، ما بقيتش غادي نمشي للجامعة، كان خافي يتلقوا معايا الناس. أنا كان حشم ويوت بقى تحشم، وفي حشم حشم حتى يدل الله تيول الخير، خلي قاعد لك السوق حتى يجيب الله التيسير، صلي في بيتك فإن الملكية يجيزون ذلك. قالوا وجاز ترك جماعة مخافة الغرمائي أو من رائحة البراغيث أو تفاح شريحه. كل هذا من مبيحات ترك المسجد قياسا على التم والبصر. الضرر الذي منعه من الجمع لا موجود فيه، ولذلك يجوز له أن يبقى. أما إذا قال لك إن لم أخذ القرض أولادي سيتشردون، سيطردونني من البيت، وليس عندي معطي في الكيرة، وعندي أولاد كبار، بنات في خطر، عرضهن سيماس، ويحكي لك الفواجع والمصائب، أقول إيش تدير؟ تكل على الله، تكل على الله، سير سير سير سير سير سير دبر رأسك، خذ بالله. لماذا؟ لأنك إن لم ترفع هذا الإثم عنه وهذه الجرائم التي تتسلسل كل يوم وربما تتمدد وربما تكون في كل دقيقة سوف تحاسب عليه، فتقول الارتكاب خف الضرر. ولذلك في باب الرخص كينظروا دائما إلى المآل، تشوفوش الحال، تشوفوا في المآل. وفتوى دائما دير الرخصة كتبقى في المآل، ماذا سيحدث إن لم تعطى الرخصة، ماذا سيحدث إذا أعطيت، ثم يقوم ذلك فإن استحق هذا الأمر بالأدلة الشرعية الالتفاة إليه وإلا ترك. على كل حال فإن هذا المبطون الذي به مرض البطن، وليس مقصود المرض البطن بل كل ما يكون مرضا، وإنما ذكر المبطون هنا من باب ذكره من باب التمثيل وليس من باب الحصر. ولذلك قال الشارح ونحوه أو نحوه، ومثله المبطون كالمبطون ونحوه. ما معنى المبطون؟ الذي عنده مرض الرأس، الذي عنده مرض الكبد، الذي عنده مرض الظهر وما يقدرش ينوض يتوضا وما يقدرش ينوض يصلي، وإلا بغى يتوضا كيتكرفس يبقى يترعد في الطريق متى غادي يوصل، وإلا وصل للمياضي يقدر يطيح، ها يقدر يكون مرض بالبطن ولا مرض بالكرش ولا مرض بالرأس ولا مرض بالعينين ولا مرض بمرض كما كان. كيف ما كان المرض إذا كان يجد مشقة في الوضوء وفي الصلاة فهذا تعطى له الرخصة بلا نزاع. هكذا وماذا سيفعل؟ يفعل جمعا صوريا، تدير جمع صوري، تدير جمعا صوريا، يصلي الظهر في آخر وقته ويتفوته فضيلة أول الوقت ضروري الضرورة، وربما لا تفوته لأنه مضطر، لأن المضطر يكتب له الفضل وإن لم يحصله كما تقدم في ترك النوافل للسفر والمرض يكتب له الأجر، فهذا أيضا قد يكتب له فضيلة الوقت لأنه ما ترك عن قصد وإنما عن ضرورة. إذن هذا يجمع جمعا صوريا، يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويصلي العصر في أول وقته، وهكذا يستمر إلى أن يشفيه الله. هذا ملحقون بالمسافر في الجمع. وللصحيح فعله أي الجمع الصوري مع فوات فضيلة أول الوقت دون المعذور. نعم، هو يفوته فضيلة الوقت، صحيح. يمكن صحيح يدير هذا، يمكن للإنسان مثلا أن يفعله بدون سبب، كما يفعل في بعض الحالات أنك مثلا يكون عندك شغل وليس هذا الشغل من الأعدال، فتقول أترك الصلاة حتى أجمع مع العصر جمعا صوريا، تخلي الظهر حتى 3:30 وتصلي مع 3:30 والمؤذن كيأذن في 3:35 ثم تقوم العصر فتصليها، هذا سمع صوري يجوز وليس فيه ذنب، ولكن فيه فوات فضيلة أول الوقت فقط، وذلك لأنك صليت الظهر في وقت مختار. وصليت العصر في وقته المختار ولم يفوتك شيء، وصلاتك على كل حال صلاة وقعت في وقتها الشرعي ولا إثم في ذلك. نعم. وهل العشاءان كذلك أي كالظهرين في التفصيل المتقدم بتنزيل الفجر منزلة الغروب والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار وما بعده للفجر منزلة الاصفرار، أو ليس كذلك فلا يجمعهما بحال بل يصلي كل صلاة بوقتها لأن وقتهما ليس وقت رحيل ليس وقت رحيل؟ هذه المسألة كان على المصنف أن يذكرها بعد أحكام السفر، بالأحسن أن يذكرها بعد أحكام السفر، أليس كذلك؟ لأنها متعلقة بالسفر ولا تعلق بالمفطون؟ ها؟ نعم؟ هذا الآن لأنه ذكر الظهر والعصر وفصل القول في أحكامهما، وكان عليه أن يذكر بعد ذلك هذه المسألة ليبين أحكام المغرب والعشاء كذلك، وكان أخره عن المبطون. نعم؟ لكن شكون في هذه القيود التفصيل الذي فيها أن يقدر هذا موافقا للزوال ويقدر هذا موافقا للثلث الأخير من الليل إلى آخره؟ الظاهر أن هذه المسألة كان يجب أن تذكر بعد مسألة الظهر والعصر حتى يكون الكلام مترابطا منتظما، ثم بعد ذلك يذكر أحكام المبطون والخائف وخائف من الإغماء والخائف من وصاحب الحمى والمياد وشبه ذلك. ها؟ هذا ممكن، هذا قد يكون نقطة، لكن ما هو الذي يجب أن يكون؟ أليس من الأحسن أن يقول مثلا بأن العشاءان كذلك فتنزل الأحوال الثلاثة في صاحب المنهال والثلاثة الأحوال في الراكب في حالة العشاء، ثم يقول بعد ذلك ويصلي جمعا صوريا هذا صاحب العشاءين، ثم يقول والمبطون كذلك ويلحقه به؟ ما يظهر هنا أن العشاءين كذلك، نذا إلى درنا واحد البيان درنا هكذا غادي نكون الزوال هو الذي قلنا بأنه المعتبر، وهو إما أن يكون ملحقا بالراكب أو بالمقيم بالمنهل. ما الذي سنجعله مقابل ماذا؟ الغروب، خصنا الغروب، خصنا الغروب لأنه هو المعتمد، لأن نزول هنا في الغروب، الغروب واش نخر؟ الاصفرار. إذا غروب الشمس هو الذي سيكون هو الزوال، سيكون زوالا، أنا دخول وقت الصلاة الأولى سينزل منزلة الزوال الغروب، أيوة، وينزل الثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار، قبل الاصفرار هنا عاد الاصفرار هكذا، الغروب قبل الاصفرار، الاصفرار كذلك. ما الذي ينزل منزلة الغروب؟ سعند كنت الذي ينزل منزلة الغروب الثلث الأول، والذي ينزل منزلة ماذا؟ فجر. دول الفجر هنا؟ لا مش الفجر، فجر عندي نرو فجر. قال بتنزيل الفجر منزلة الغروب والثلث الأول منزلة ما قبل الإصفرار، ده ما قبل الإصفرار الثلث الأول، ياك الثلث الأول هنا فجر. عندي لك شيء هنا، عندي هنا هذا الشيء اللي قلتي كان مكتوب وصف مكتوب. وهل ينزل العشاء وكذلك منزلة الفجر منزلة الغروب والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار وما بعده للفجر منزلة الاصفرار؟ زيد شلون الزهنة ما دبهنا فجر غروب زيد قبل الصفيران إيه ما بعد الثلث هكذا. إذن ما الذي تفعله بعد هذا؟ تنقل الفقه الذي قررته في الفروع السابقة، فما قررته من أحكام ما قبل الغروب تجعله بمثابة ما تقرره قبل الفجر، وإما تقرره قبل الاسفرار تقرر به الثلث الأول، وما تقرره في الاسفرار تقررهما بعد الثلث الأول. واضح؟ ها؟ إذا نوى أن ينزل بعد الغروب قد يدل هنا إذا نوى أن ينزل بعد الفجر، إذا نوى أن ينزل قبل الاسفرار قد يدل هنا قبل الثلث الأول، إذا نزل في الاسفرار ما بعد الثلث الأول. مفهوم؟ يعني ما كان هناك ستقابله ثم تستخرج الفرع الذي استخرجته فيما بعد الغروب والذي ستكتبها هنا. مفهوم؟ اختصروا على هذا وسنرجع لهذا الفرع إن شاء الله تعالى لتمامه.